او تبركا فهذا شرك. واضح؟ وقد يكون شركا اكبر وقد يكون شركا اصغر، كالحلف بغير الله، فمن عظم غير الله وحلف به فقد وقع في الشرك. ولكن هل هو شرك اصغر ام شرك اكبر؟ ان كان يساويه بالله كان شركا اكبر، وان كان لا يساويه بالله سبحانه وتعالى ولا يجعله ندا لله فهذا شرك اصغر، كما سيجيء في الكلام عن الحلف، يعني كلمه سريعه عن الحلف. وبناء على ذلك لما سئلت اللجنه الدائمه، وكان الاطوى وقتئذ الامام عبد العزيز بن باز والنائب عبد الرزاق عفيف رحمه الله عليهما، اكبر امامين في زمانهما، حينما سئل عمن يقول احيانا في افتتاح الكلام فيقول باسم اخواني، او مثلا انا اتكلم عن جمعيه او شيء من هذا فاخاطب الناس باسمها فاقول باسم الجمعيه، او اقول انا نائب عن الشعب باسم الشعب، او اكون نائبا عن الامه فاقول باسم الامه، يعني انا باسم الامه فانا اتكلم الان باسمها يعني نيابه، هذا قالوا عنه لا شيء فيه ولا محظور فيه. يعني الانسان الذي يتكلم ويقول ويكون القصد من الكلام، الفتوى تقريبا بالنص هكذا، اذا كان قصده انه يتكلم نيابه ووكاله عن الشعب فهذا يجوز ولا محظور فيه على الاطلاق. فاذا من تكلم باسم جماعه او باسم اخوانه، يقول انسان مثلا ناظر المدرسه باسم العاملين في هذه المدرسه احدثكم، يبقى نيابه عن، لان ليس كل العاملين سيتحدثون، مجموعه في نقابه ولا شيء من هذا القبيل، يخرج رجل وكيل عنهم او نائب عنهم فيقول باسم العاملين او باسم المهندسين انا اتكلم باسم، يعني انا بتفويض من المهندسين، ورئيس الدوله مفوض عن الشعب مفوض عن الامه، فحينما يقول باسم الامه باسم الشعب فهو معنى ذلك انه ينوب عنهم في هذا الكلام، القصد منه الوكاله ام القصد، ولذلك نقول القصد من الكلام الوكاله والنيابه انه ينوب، ولا القصد من ذلك الاستعانه والتبرك. واضح الامر؟ وبناء على ذلك جاءت فتوى كذلك للعلامه ابن العثيمين رحمه الله عليه تاتي كتتمه لهذه الفتوى، ولكنه اذا، ده كلام ابن العثيمين، لان الفتوى في اللجنه الدائمه قالت عمن يقول نيابه او وكاله، القصد هكذا، لكن اذا تكلم الانسان باسم وطن او باسم شعب او باسم امه ولم يقصد النيابه ولا الوكالة فهذا قد يقع في الشرك الأصغر، يقع في الشرك الأصغر حينئذ. ولكنه إذا كان يعظمه ويستعين به ويتبرك بالاسم ويجعله ندا لله فهذا هو الشرك الايه الأكبر. فإذا الأمر فيه تفصيل، إن كان وكالة أو نيابة فهذا لا محظور فيه، أما إن كان غير، ليس بمعنى النيابة والوكالة، فقد وقع في احد الشركين، اما الشرك الاصغر واما الشرك الاكبر. ويمكنكم لو كتبتم شيئا عن هذا على النت تأتيكم فتاوى اهل العلم في هذا الشأن، فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ ابن العثيمين، واكيد هناك كلام كثير لاهل العلم في ذلك. ولذلك الشيخ هنا قال ومنها التسمية، يعني من العبادات القولية عبادة، لو كانت هذه العبادة، العبادة أي عبادة تصرف لغير الله شرك، وقد يكون شركا أصغر وقد يكون إيه؟ ها؟ قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. فقال ومنها التسمية، وهو أن تبدأ الأقوال والأعمال ذات الشأن بذكر اسمه سبحانه وتعالى وحده استعانة به وتبركا، يبقى الأمر عبادة ولا يكون وكالة، وكالة ولا يكون نيابة عن أحد، وإنما استعانة به، ولذلك قيده بقوله استعانة به وتبركا. كلام أهل العلم، خذوا بالكم من هذا الأمر مهم، إن كلام أهل العلم يكون منضبطا بضوابط، تجد ألفاظ استعانة به وتبركا، لو أعرفنا استعانة ستكون إيه؟ حال، يعني في حال كوننا مستعينين به، وتبركا معطوفا على الحال،

بيقولوا له ايه اخواته؟ انظر الى التفكير. يقولون لو ان الوعبا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكان الا نراك من المحسنين. هل من خلق المحسنين ان يعاقبوا المظلوم؟ هو الذي سرق فكيف فرد عليهم ردا فقهيا عجيبا؟ هم يقولوا له ايه؟ انا نراك من المحسنين. قال لهم لا، ده انا كده ابقى من الظالمين. فقال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ان اذا لمن الظالمين. ده انا ابقى ظالم لو عملت كده لما عاقب البريء واترك السارق. ولذلك قال معاذ الله ان ناخذ الا من سرق، لا لانه ما سرقش، الا من وجدنا متاعنا عنده. انظروا الى الدقه، الا من وجدنا متاعه. وجد متاعه عنده ولا سرق؟ لا، ده دسته له احد رجال يوسف عليه السلام، مش كده ولا ايه؟ مش قال له كده؟ فبدا وقال لفتيان اجعلوا بضاعته، قال لاحد الفتيان ايه؟ ها كله اتكلم ومحدش فكرني بالآية. ها في بضاعتهم في رحالين لعلهم، لا مش هي الصواع، لما دس الصواع مش كده ولا ايه؟ انتوا بتتكلموا في قصة تانية. لما ايه؟ جعلوا بضاعتهم في رحالين، دي المرة الاولى. لكن في المرة الثانية عمل ايه؟ ها فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه. مش كده ممكن يكون بالاتفاق معاه، لكن اخوه ما خدهاش، ولازم يكون بالاتفاق معاه. والكلام ده حررناه في سورة يوسف، لانه مش معقول هيدخل على اخيه الرعب والخوف، لان ساعة ما يجي ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون، اخوه ساعتها هيبقى موقفه شكله ايه؟ لازم يكون بالاتفاق معاه، مش كده ولا ايه؟ وضعت صواع في رحله. ثم بعد ذلك قال ما قال عليه السلام، فقال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. يعني نعوذ بالله ان نظلم احدا فناخذه بغير ذنب، وانما ناخذ المذنب وحده. وقد امرنا الله ان نستعيذ به عند قراءه القران، فقال من سوره النحل وانتم قريب العهد بتفسير السوره، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ده لسه سورة النحل منتهينا منها لتونا، آية 98، احنا في أول الإسراء دلوقتي، يعني اتكلمنا عن الآية دي وفصلناها كما سمع. والأمر للوجوب على الصحيح، القاعدة الأصولية، الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. وأمر نبيه أن يستعيذ به من همزات الشياطين وحضورها، فقال من سورة المؤمنون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. واحد يقول فقال من سورة المؤمنين ولا المؤمنون؟ المؤمنون على الحكاية، مش كده؟ ها؟ على الحكاية، ترفع على الحكاية، نعم. فيقول هنا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من همز الشيطان ونفخه ونفسه، فقيل همزه الموت. هو هنا مكتوب عندي همزة عليها تاء، هي هاء، همزه همز الشيطان الموت أي الجنون، لأنه جاء في الحديث أما همزه فالموتة، الموتة الموتى يعني ايه؟ الجنون، اي الجنون. ونفخه الكبر، ونفسه السحر، كما في قول النفاثات في العقد. وجاء في شرح هذه الالفاظ الثلاثة اقوال او مرفوع، جاء تفسير مرفوع فيها وما اذكر صحته، كنت قرأته قديما في اصل صفة الصلاة للشيخ الالباني أنه ذكر هذا في الأصل، أصل اللي هو الثلاث مجلدات، ولكن لا أذكر أنه صحح ذلك أم ضعفه. صحح الشرح على مسؤولية الشيخ سمير. أنا أعرف أن الحديث صحيح، شرح الهمز والنفس، الشرح

او استغذت بمخلوق في داخل دائرة الاسباب هذا لا شيء فيه، بشرط الا يعتمد قلبك على احد. الاعتماد يبقى على الله عز وجل، والثقة يبقى في الله سبحانه وتعالى، والتفويض يبقى الله في الله، التفويض لله، وهو ده التوكل على الله، اعقلها وتوكل. لكن هل من الاسباب التي هي اسباب مفضية الى مسبباتها ان تطلب من الميت؟ تطلب من الميت؟ لا، الميت ليس سبب من لا يستطيع ان يفعل. الميت بيبقى معاك اول ما بيموت هو بينتهي، انت اللي بتقوم تغسله، وانت اللي بتقوم تكفنه، وانت اللي بتجي تصلي عليه، وانت اللي تقف عليه تقول اللهم انت ربه وانت الذي خلقته وانت الذي اللهم جئنا شفعاء فاشفع، ثم تذهب لتواريه في التراب، وبعد كده تروح تطلب منه. يا عم ما كان عمل كده في نفسه هو، ما هو اللي ما قدرش يغسل نفسه ولا قدر يكفن نفسه واحتاجك عشان تصلي عليه، واحتاجك تغسله، واحتاجك تكفنه، واحتاجك تكفنه، واحتاجك تهيل عليه التراب. كل ده لا يملك من امر نفسي شيئا على الاطلاق، وكنت بتقلبه يمين وشمال كائنا من كان. بعد كده تروح تقطع عند القبر وتقول له اديني، يديك ايه يا عم؟ ما كان يدي نفسه، مش كده ولا ايه؟ اين تذهبون؟ عقولكم بتروح فين يا بشر؟ واخدين بالكم؟ هي دي المشكله. فهنا في داخل دائره الاسباب نعمل. وده قلت لك واحد في امريكا من غير تليفون ومن غير اتصال بالنت ومن غير اي شيء من الاشياء التي فيها اتصالات، تيجي تقول له ايه؟ هو هيشفي ابني، هو هيعالجه ويعرف الداء والدواء. هو مثلا دكتور كبير جدا، هيعرف ازاي يا عم؟ في ايه؟ ما انت يا مروش ودماغك فيها حاجه، مش يا مشرك، ولا في حاجه ثالثه؟ ما ممكن يكون بعض الناس يعني بيتخيل له عنده عفان الله واياه، وممكن يكون يبقى كده مشرك. تحصل هو حاسس بيا الوقت، حاسس بيك ازاي يا عم؟ في ايه يعني حاسس؟ لكن لو اتصلت بيه قال لك اه وصفني بقى الحاله اللي بيجيله، هو بقى طبيب كبير ممكن في الساعه دي استعين بيه. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ما ينفعش الاستعانه بيه من غير تليفونات ومن غير اجهزه اتصالات. طبعا زمان ما كانش ينفع بقى اي اتصال، لان ما كانش في اجهزه اتصالات. انا بكلمك دلوقتي لما الدنيا تقدمت، اما بقى يكون في قبري مفيش، مش هتعرف بقى تتصل بيه وهو ميت، والحقيقه حتى لو قدرت توصل له الخبر وهو ميت مش هيقدر يعمل حاجه. ومن ورائهم ايه؟ برزخ الى يوم يبعثون. فاذا في داخل الاسباب، دائره الاسباب، بعد هذا في اعتبارك. انما نتكلم عن مساله الاستعانه، مساله الاستغاثه، واخد بالك ولا لا؟ نفهم ان الامر في داخل، في حاجه اسمها دائرة الأسباب التي جعلها رب العالمين أسبابا، في داخلها لنتعاون فيما بيننا ونستغيث، ولكن لا تعتمد قلبك، لا يعتمد إلا على الواحد الأحد سبحانه وتعالى. أنت ممكن تعتمد على يبقى رئيس أو وزير أو صاحب منصب، وحاطط في اعتبارك حل لي مشكلتي خلاص، أنا كلمته الرجل انتهى الأمر، يصبح ميت، يصبح يلاقي نفسه عايش في بيتهم، كده ولا ايه؟ انت بتبقى جاي خلاص يا عم. انا على فكره الموضوع ده خلص، انا كلمت الراجل الكبير خلص كل حاجه يا عم. والراجل الكبير ده ما يضمنش نفسه، هو ممكن يتغير عليك انت نفسك، ممكن يتقلب عليك بعد ما يتفق معاك، يقلب عليك. ورق الخروج بين اصبعين من اصابع الرحمن، ممكن يموت، ممكن يتنقل او يتشال من وظيفته، صح ولا لا؟ لا تركنوا الى غير الله. الموحد لا يركن الى غير رب العالمين سبحانه وتعالى خالص، هو ده التوحيد، التوكل على الله سبحانه وتعالى. مهما يقف معك الناس، ما تحطش في اعتبارك انك نجحت، لا، ممكن يكون معك الوزير الفلاني ومعك رئيس الجمهوريه يتغير عليه، هو تصبح ممكن العمر بيد الله سبحانه وتعالى، وهكذا. مش حد مضمون في الدنيا دي، لكن رب العالمين اذا توكلت على فلوسك، ده انا عندي ارصده، المال يحرق، المال يسرق، المال يضيع، اي شيء يحدث، حدث الثوره في البلاد، بقت الفلوس في البنوك مش عارفين نروح نجيبها، مش كده ولا لا؟ تصحى الصبح لازم تتكلم تخرج من بيتكم، لا يوجد شيء مضمون في الكون، ولكن الاعتماد كله يكون، اشوف الاسلام بيعلمك التوحيد، الدين كله قائم على التوحيد. لا ترجو الا الله، لا تخشى الا الله. لماذا؟

لكن عند الله عز وجل ولا يشفعون الا لمن ارتضى. من ذا الذي من ده قولوا لي عليه. فاكرين لما كنا بنشرحها من ذا الذي التركيب ده كده بقول لك دلوني عليه مين هو من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يقدر يدخل ويستاذن ويشفع الا لما ياذن. ولذلك سيد الشفعاء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له ايه؟ يقول له الرسول عليه الصلاه يقول لك ايه؟ فاتي تحت العرش انه وعد به عسى ان يبعثك ربك مقاما محمود. ياتي تحت العرش فيخر ساجد فيفتح عليه بانواع من المحامد والثناءات التي لم يفتح بها قبل قط على احد من خلق الله. ثم يقال له يا محمد ارفع راسك واشفع. يجي الاذن الا لمن اذن له. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. لا يشفعون الا من لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. اشفاق ستاعه اذن اشفع تشفع وسل تعطى. فحينئذ يحد لي حدا. ولذلك لما ياتي الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يطلب الشفاعه في من قال لا اله الا الله خالصه من قلبه يقول هذا ليس لك يا محمد. في حدود محدده اعرفوا قدر ربوبيه الله عز وجل ولا يكن لكم نصيب من قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. بعد ذلك نقف كده عند وبالجملة لا يستعاذ إلا لله فمن استعاذ بغيره فقد أشرك. لنجعلها محور كلامنا في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. كانت في أسئلة هجاوب عليها في الدرس القادم إن شاء الله. مهمة الأسئلة دي هجاوب عليها في الدرس القادم إن شاء الله.